وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك وجودك وفضلك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم ولا آيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم وافسح له في قبره مد بصره اللهم وافسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم وفق إمامنا لتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستنصرك فنصرته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.